في آخر أيام الدنيا حيث قرب الساعة ومجيئها تحدث هذه العلامات، منها علامات تكون خيرا للأمة ومنها العلامات التي تكون شرا. فهذه العلامات إما أن نتمنى أن نكون من أهلها إن حدثت، وإما أن نستعيذ الله تعالى أن نكون أحياء حينما تحدث. لأن من العلامات التي تظهر على شرار الخلق أشر خلق الله سبحانه وتعالى هم الذين تظهر عليهم علامات الساعة، أعني علامات الساعة التي يكون فيها الشر المحض. من هذه العلامات التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خروج رجل اسمه القحطاني، والقحطاني ليس هو المهدي، المهدي رجل آخر، وليس هو السفياني. هناك أحاديث موضوعة مكذوبة منكرة ذكر فيها رجل اسمه السفياني أنه يفعل كذا وكذا وكيف وكيف، وهذه الأحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عجب أن تكتب الكتب في هذا وأن تسطر الصفحات الطويلة الكثيرة في هذا فيجلس الناس ليقرأوا هذا العفن، ليقرأوا هذا الخبث. ومن عجب أن البعض يقوم ليشرح هذه الكتب بين الناس، بل ويوزع هذه الكتب بين الناس. ومن عجب أننا صرنا نأخذ هذه الألقاب الفاسدة المكذوبة الموضوعة من هذه الكتب كي نفسرها على واقعنا وعلى بعض الشخصيات المشهورة. فمنا من قائل أن هذا الرجل هو صدام حسين، ومنا من قائل هذا الرجل هو عبد الناصر، ومنا من قائل هذا الرجل هو فلان هو فلان. صرنا نأخذ هذه الأسماء ونصبها صبا على بعض الشخصيات، وهذا كذب. إنما يتبع ذلك العوالم وأصحاب العواطف الذين لم يتعلموا. من عجب أن نأخذ هذه الأشياء ونقول فلان هذا هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس لك ولا لغيرك أن تعين ما لم يعينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندنا المهدي هذا رجل ستأتي قصته في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى، الذي سيخرج عيسى بن مريم عليه السلام عليه ويصلي عيسى بن مريم مأموما وراء المهدي إماما. ستأتي قصة المهدي إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فالذي أتحدث عليه اليوم هو رجل آخر وليس هو السفياني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلامنا بالإسناد وليس بالوعظ والإرشاد فقط، لا يحق لي ولا لغيري أن يقول كلاما في دين الله بغير سند، بغير كلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما كثر اللغط والغلط في هذه الأمة إلا حينما صعد منابر المسلمين من ليس أهل العلم يتحدث ويعرف دون أن يكون له زمام ولا خطاب. حينما يقال لك كلام في الدين بلا دليل فلا تأخذ منه ولا تسمع له. قل له أسند، قل له أين، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الله، قال رسوله، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس قال الفنان، ليس قال اللاعب فلان، ليس كما قال المطرب. الجنة. هذا كلام، هذا كلام اتقال، وفي ناس بتصدق. الاربعه المبشرون بالجنة، وعمرو بن العاص كان من اولياء الله الصالحين، كانش من الصحابه. ده علم ناس تعلموا من هؤلاء الذين يقولون الكلام بلا ادله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اين؟ في البخاري ومسلم، يعني في الصحيحين. روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من امتي يقال له القحطاني يسوق الناس بعصاه، لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من امتي يقال له القحطاني يسوق الناس بعصاه. رواية الإمام مسلم هكذا: لا تذهب الليالي والأيام حتى يخرج رجل من أمتي يقال له الجهجال. الجهجال، جيم هاء جيم ألف هاء، هكذا الجهجال. رواية الإمام الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يخرج رجل من الموالي يقال له الجهجال. لقد ذكرت لحضراتكم ثلاث روايات ظاهرها الاختلاف وفي باطنها الاتفاق. لماذا ذكرت هذه الروايات؟ لان العلماء اختلفوا. هل القحطاني هو الجهجان؟ هل هذا الرجل الذي يقال له الجهجان هو القحطاني؟ ام ان القحطاني رجل والجهجان رجل اخر؟ الراجح ان بينهما خلافا. قحطاني رجل قيل يخرج بعد المهدي، والراجح انه يخرج قبل المهدي المنتظر. هذا الرجل رجل صالح كما قال ابن حجر في الفتح، والراجح انه رجل صالح يخرج بهذه الامه كي يسوقها رغم انفها، كي يسوقها رغم انفها إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يسوق الناس بعصاه. وليس معنى عصاه أنه يمسك عصا، لا، معنى كلمة عصاه كناية عن الخشونة والرجولة والصعوبة والشدة في حكمه لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وشبه صلى الله عليه وآله وسلم كونه يأخذ الناس بقوله يسوق كأنه شبه الناس بالغنم، لأن الناس في ذلك الوقت لا يعقلون ولا يفهمون بل يجرون جرا. قال حديث البخاري ومسلم قال: يسوق الناس بعصا. في روايه انه رجل صالح، هذا الرجل يكون في اخر الزمان حيث صلاح الدنيا على يديه، ثم بعد ذلك يجلس 20 سنة، ثم بعد ذلك يموت، ثم ياتي المهدي. ان هو قبل المهدي هذا في الراي الراجح. طيب الجهجال، قلت القحطاني رجل، وعلى فكره المهدي برضه قحطاني، هذا رجل وهذا رجل. طيب ما من هذا الجهجال؟ الجهجال هذا رجل يخرج لهذه الأمة على أم رأسها، يضربها، يبطش بها، يذلها، يصغرها، والجهجاه من الموالي اي من العبيد. وكلمه جهجاه معناها كثير الصوت عاليا، واحد صوته ايه؟ صوته عالي. ولذلك بعض العوام يقول لك لما يسمع صوت واحد كده يعلو صوته على الفاضي يقول لك فلان ده جهجهون. ايه جهجهوني؟ معنى كلمه جهجهوني هي الجهجاه او الجهجاه. جهجهوني يعني بيتكلم على الفاضي، على ما فيش، جهجهوني. هذا الرجل الذي يلقب بالجهجاه يخرج يجهجه في هذه الامه. هذا ما اخبر به صلى الله عليه واله وسلم، وهو من الموالي. هذا ذل. تعلمون لماذا يكون هذا ذل؟ يكون هذا ذلا لانه من العبيد، من اهل الخسه، ليس من اهل الحريه، ليس حرا، كان خادما عبدا ذليلا من الموالي، ثم صار سيدا حاكما. عبد الله ابن عمرو بن العاص لما حدث بهذا الحديث امام معاويه ابن ابي سفيان، وكان معاويه اميرا للمؤمنين، فغضب معاويه غضبا شديدا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، كيف تحدث بهذا؟ قال سمعناه من رسول الله النبي الاكيد صلى الله عليه وسلم. قال ولكني، هو مش بيكذب، هو مستغرب. قال ولكني سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ان هذا الامر، اي حكم الاسلام والمسلمين، الرئاسه والاماره والخلافه، ان هذا الامر يكون في قريش لا ياخذه منهم احد. حتى منهم الحين مساله الحكم والخلافه والرئاسه قريش فقط، محدش يقدر بحياتهم في هذه المساله. ما أقاموا دين الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حاربهم، أي أراد أن يأخذ ملكهم وخلافتهم وإمارتهم، كبه الله على وجهه. معاوية زعلان من المسألة، أنت إزاي تقول إن في واحد يحكمنا من الموالي من غير قريش؟ ده لازم يكون قريش، قرش من قبيلة قريش، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب معاوية غضبا شديدا لما سمع بهذا الحديث، وهو لا يمكن لكن يستغرب، أيحكمنا أحد من غير قريش؟ لك الله، لك الله يا معاوية، لو عشت فرأيت لقد حكم الإسلام غير قريش بل وأحسن. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترط لحكم قريش المسلمين شرطا، شرطا إن أقاموا به مكنهم وإن تركوه أزالهم. إيه هو الشرط؟ قال ما أقاموا الدين. المعيار، معيار أي أمة، معيار أي عزة، معيار أي سيادة، معيار أي تقدم، معيار أي حرية، دين الله ليس في الدنيا. قلت وسأقول وسأضاف أن أقول لا مقام للمسلمين إلا بالدين، لا مقام للمسلمين إلا بالدين، ولن تقوم للأمة قائمة إلا بالدين. الدين هو الأساس، الدين هو كل شيء، وأي أمة وأي شعب يعيش بلا دين حياته ستكون في الطين والذل والإهانة. أبدا أبدا لن تتقدموا ولن تزدهروا ولن تروا أي شيء إلا إذا كان هناك الدين. الدين أولاً. يصب على دين الله، إن وافق الدين فعلناه وإن خالف الدين تركناه. معاوية مات، حكم الإسلام الموالي وحكم الإسلام العفيف في عصر العباسي، أكثره وأغلبهم حكمه عبيد، أصلهم عبيد، أولاد إماء تزوجوا من أمراء العرب، فمات آباؤهم فتولوا أمر أمة الإسلام. والمماليك، المماليك الذين حكموا كثيرا في أمة الإسلام، أصل كلمة مماليك مملوك، هم الذين حكموا، لكن الله عز وجل أعز على أيديهم الإسلام والمسلمين. ببرس، قدس، ببرس وقدس، هؤلاء الرجلان الذين أعز، اللذان أعز الله بهما الإسلام، فما هزمت تتار أحد إلا المماليك، لا قريش ولا مكة ولا السعودية ولا العراق، لا لا، المماليك العبيد، العبيد الذين حكم العز بن عبد السلام يوما فيهم لما رأوا ان بلاد الدولة المصرية والحرب عايزين فلوس، عايزين فلوس نجهز الجيش والحرب ونستعد للحرب، هؤلاء الذين يريدون الطغيان على البلاد والعباد. فاستفتوا العز بن عبد السلام، نعمل ايه؟ لا يوجد جمال في المال ولا توجد موارد ولا يوجد اي شيء. قال نبيع المماليك. عارفين حكم ايه؟ حكم ان يبيع الامير الامراء. عارفين كان عندنا هنا حاجه اسمها المماليك البحريه والقدر البحريه وفي المانيا، كانوا اغلبهم في المانيا. فحكم ان الامير ده امير مثلا العربيه يتباع، امير الساقيه يتباع، امير الجيزه يتباع، امير العرب كده. الامراء اللي هم المحاكمين دول نجيبهم كده في السوق ونبيعهم. قالوا كيف؟ قال اليس هؤلاء من اموال المسلمين؟ شفنا كنا شاريينهم فلوسنا. فكان يؤتى بالامير ويقال في السوق امير للبيع، امير للبيع. ما يصدق واحد يشتري الامير ويزن ده اهله بقى، لو كان بيزن ايه؟ اقام الدين وحكم الدولة العثمانية اسطنبول وغيرها، حكمت الاسلام والمسلمين، وحكم الفاطميين، وحكم وحكم وحكم. المشكلة في ايه؟ اقمت الدين عزك. وضرب الله مثلا، قرية كانت آمنة. فاكرين يا جماعة لما قلت في مرة في خطبة انتوا ما تعرفوش نعمة الأمن عشان ما جربتوش؟ أظنكم عرفتوا يعني إيه أمن وأمان. خلاص الكلام كنت بتقوله زمان أيام العراق. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ما شاء الله ما شاء الله. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا جماعة؟ فكفر الله. الكفر هنا مش معناه خروج من الإسلام، ده في مسلمين كفر، انت كفرنا، لا، انا قصدي اقول لك الكفر هنا معناه المعصية، مش الكفر اللي هو اللي خرج، الناس من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سداد المسلم في السوق وقداره ايه؟ كفر، ليس معناه فلم تفر. قال فكفرت بأنعم الله، اي فلم تشكر. فكفرت بأنعم الله. في صحة، ماذا فعلنا بها؟ في علم، ماذا فعلنا بها؟ صحة، فين الصلاة؟ الصلاة فين؟ يا اخواننا اللي ما بيصلوش الفجر، في غيرك نايم في المستشفى بيتمنى يقوم من على السرير عشان يجي صلاة الفجر. إخواننا يا من لا تصلون، هذه الصحة هيجي أنت مستني لما تكبر 60 و70 ويجروك على الجامعة واستعري ويعمل الشيخ طولت علينا، ما بقتش وأنت صغير عشان تشوف الصلاة جت، ما بقتش جيت وأنت صغير عشان تشوف الصلاة واستمتعت بيها. غالبا الناس اللي لما بتكبر في السن وتيجي تلتزم على كبر ما بيعرفوش يستمتعوا باي عباده. حقيقه الاستمتاع في الشباب، المتعه الحقيقيه في المال حتى وفي الصحه والزوجه، كل حاجه في الشباب. ففي نعمه الصحه كفر بنعمه الصحه، يبتلى بالامراض فكفرت بانعم الله. المال نعمه لكن نقمه. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ماذا فعلنا بالاموال؟ شوف الاسبوع الماضي قرات خبرا عجيبا، مسابقه ملكات جمال العالم. طب احنا واخدين على كده، مش ما عارفين ايه ملكات جمال العالم دي، بتتعمل في كل حته، ده حتى في السنغال بيعملوها. واثيوبيا والبلاد اللي عملوا، ما اعرفش ملكه جمال العالم شكلها هناك عامل ازاي. المهم فكمل الخبر، مسابقه ملكه جمال العالم في الكلاب. الله، طب يعني اللي هيروح يحكموا كلاب ولا ايه؟ طب دي عايزه لها كلب روش عشان تعجبه ونعقد القرار في ساعتها في الزواج. ملكة جمال العالم في الكلاب وفي دولة عربية. شفتوا خيمة؟ وفي دولة عربية هيلبسوها شيكوها يصرحوها وتمشي قدامها كده تتمخطر وتشوف الكلبة دي عجباك ولا مش عجباك ونحكم بقى. لا أصلك جديدة قصيرة، أصلك رجلينا استنى تمشي في القوات بتاعها. إيه ده؟ إيه يا جماعة؟ فلوس كترت مش عارفين نوديها فين ونوزعها على الكلاب. أليس هذا المال نقمة على أصحابه في ذلك الوقت؟ إيه تاني؟ أيضا الأسبوع الماضي خبر آخر، المسابقة أو حفل مش عارف دبليو دبليو سي لحمام ده، معرفش اسمها إيه. في حاجة كده اسمها دبليو دبليو مش عارف بتاع في المصارعة ليها اسم معين كده يعني. المهم الدبليو دبليو ديت دبليو دي هيجيب واحد اسمه جون سينا، عارفينه طبعا، بنشوف الراجل اللي بيقعد يعمل لنا كده. جون سينا بقى هيجي ويعملوا مصارعه في دوله عربيه اللي نزل فيها الوحي، والتذكره بالدولار، والناس عماله تدفع مش لاقيين تذاكر. اهل المال فكفرت بايه؟ بانعم. كنت انتوا طول عمركم تسمعوا المثل اللي يقول ما فيش حد بينام، اقسم بالله الناس بتنام جعان، اقسم بالله الناس بتنام جعان. وفي ناس بتقول مجهول. رايت اهل الصومال، كم طفل بالصومال مات بسبب الجوع، وكم واحد في الامه مات بسبب الكرش؟ كم واحد مات بسبب الاكل؟ هي اكثر الامراض اللي عند الناس سببها ايه؟ الطعام والشراب. ناس بتموت من الجوع وناس بتموت من الشبع. يا الله، شفتوا العقل اللي في الامه؟ وناس بتعمل مسابقات للكلاب، وفي ناس بتموت في افريقيا الوسطى وفي بورما. هقول لكم ايه؟ هقول لكم ايه؟ فكفرت بانعم الله فاذاقها الله ايه؟ لباس الايه؟ الجوع والخوف. السبب يا جماعه بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كانت في قريش، نعم يا امير المؤمنين يا معاويه، كانت فيكم، كانت في قريش، لكن بدلوا فبدلهم الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم. اسمع الايمان، خلي عندك الدين في الله شويه، هنقول شويه وبعد كده تتدرب لحد ما نوصل للكبير قوي، لحد ما نوصل عين اليقين. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد أنشأنا بعدها قوم آخرين. خلاص. ليه؟ الظلم. التبديل لابد من ورائه تبديل. بدلت الله يبدل. ثبت الله يثبت. سبحانه وتعالى. قاعدة كونية لا تجامل أحدا. لا تجامل مسلما ولا كافرا. إن الكافرين لو عدلوا وكان العدل فيهم لنصرهم الله على المسلمين. إن الأمة المسلمة تزور الظلم وإن الأمة الكافرة تستمر بالعدل. بالعدل يا عم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فتنة الأحداث والسراء والدهيماء، فتنة الأحداث والسراء والدهيماء. هذه ثلاث فتن، ثلاث علامات في حديث واحد قد جمعها. روى أحمد في مسنده، وأبو داود في سنن، والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جلسنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فذكر الفتن وأكثر من ذكر الفتن حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: يا رسول الله، وما الأحلاس؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: هرب وحرب ثم فتنة السراء. يخرج رجل مني وهو ليس مني، وإنما ولي المتقون. حديث له مقوية سأسأله هذا. فتنة الأحلاس. الأحلاس جمع حلس. الأحلاس جمع حلس. والحلس هو باطن البردعة اللي تتحط عليه مع عزكم الله. الحلس هو الملابس أو القماش المباشر لجلد البعير مباشرة، الذي يتصف به لصفا. تيجي ذاك عزك الله كده كانوا زمان يحطوا كده على البيمة حاجة كده تتحط من فوق قطر كده. الباطن الذي يلي جلد البهيمة هذا اسمه حلس. وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الفتنة بالأحلاس لأنها تلتصق بأمة الإسلام فلا تفارقها، كما أن الحلس يلاصق ظهر البعير. هذا هو مجرد للتشبيه. قال: وما الأحلاس يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هرب وحرب. أما الهرب الهروب، يهربون منها يفرون منها. قال: وحرب فإنها تأخذ الأموال والأهل والأولاد. فتنة تأتي على كل شيء في حياة المسلمين حتى تأخذ الأهل، تأخذ الأقارب، تأخذ الأموال، تأخذ الأولاد، تأخذ النعم التي في أيدي الناس. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم فتنة السراء. السراء جاية من الصروف، من الفرح. سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال الناس في الغنى بالطغيان. سبب الفتنة إن ربنا أنعم عليهم. سبب الفتنة إن ربنا أنعم عليهم. سبب الفتنة أن الله أعطاهم. سبب الفتنة أن الله أغناهم. وإذا أنعمنا على الإنسان فأعرض ونأى إيه؟ بجانبه. الفتنة سببها فلوس كثيرة. الشكوك في كل ما هو فريق، يا رب كريم يا رب اغنينا يا رب، عمال يدعي كل ما هو فريق. لكن اول ما تيجي المال يمين، مالي ارى الناس قد مالوا لمن عندهم مال. قال ثم فتنه السراء يخرج رجل مني وليس مني، هو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي بيتبرع منه، فيقول صلى الله عليه واله وسلم انما يا ولي المتقون او لهم اولياء. هذا الرجل يفسد في الارض. ثم الدهيماء، ثم الدهيماء، الدهيماء النبي فسرها كلمه الدهيماء معناها من الدهريه، وهي شده السواد والظلمه، وسماها النبي بالدهيماء لانها تكون ظالمه سوداء على اهلها والعياذ بالله. لا تدع احدا من امتي الا لطمته. حديث صحيح. هذه الفتنه تدخل بيت كل واحد منا، تاخذ كل واحد منا، تصيب كل واحد منا لمن كان حيا في ذلك الوقت. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ثم يصطلح الناس على رجل، ثم يصطلح الناس على رجل يحكمه عليه، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، كورك على ضلع لا يستطيع. الكلام ده لسه هيحصل بعد 100 سنه 300 سنه. فما معنى هذا الكلام؟ الورك اللي هو الورك، والورك في اللغه العربيه اللي هو فوق الركبه، ما فوق الركبه حتى وسط الانسان، هذه المنطقه اسمها ورك، وهذه اثقل ما في القدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس بتصطلح على رجل كورك، ورك على ضلع، هذا الامر هل يستطيع ام لا يستطيع؟ ايه هو الضلع الاول؟ الضلع فاهمين بس الفضيل؟ اللي هي العظام الصغيره الخفيفه اللي في الصدر، اللي هي عظام الصدر دي، لما انت بتشوف اشاعه شايف عظم كده صغير كده، دي اسمها ايه؟ ضلع. 12 في الصدر و12 فين؟ في الظهر. لذلك يقول لك الصدر ضلع بيطلعوا ايه؟ 24، هم عشان كده اسمهم 24 ضلع، ماشي كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان الراجل اللي اصطلح عليه ده هيئته كانه ايه؟ في ورك بيشيله ضلع. طب الضلع ده اللي هو الخفيف خالص ده اللي عامل زي قلم الرصاص ده، خفيف جدا ده، يشيل كل ده ولا ما يشيلوش؟ ما يشيلوش. قال فان الامر لا يستقيم لهذه الامه كما ان هذا الامر لا يستقيم. لا يستقيم ان يحدث مثل هذا، وهذا مثل يضرب لكل حاله لا يستقيم فيها امر الناس على الحق. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ثم تكون فتن، اسمع، قال يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. يا جماعه انا بقيت حاسس ان ممكن فيكم ناس تقتنع ان السماء تحت والارض فوق. لو قعدت اتكلم معاه شويه كده هيصدق. الفتن لما تيجي تاخذ العقول، تاخذ العقول. شوف كعب بن مالك لما حدثت مصيبته في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذهب الى غزوه بدر، ولا كل الدنيا بتكلموش والنبي ما بيكلموش، فقال: لقد تنكرت لي الارض حتى تنكرت لي نفسي، فلست بالارض التي اعرفها، ما عدتش فاهم فيه. حسب سلم عليه فتن، يصبح يمسى الرجل مؤمنا ويصبح ايه؟ كافرا. فتن تاخذ بين أحد من البشر. كلام خزعبلات وكلام لا يمس للشر ولا يمس للعفو ولا يمس لأي شيء. سبحان الله، فدا حقيقية السالم فيها من يسلم في دينه ونفسه. فدا تتعامل مع الناس تجد كل الفدا في المعاملات في أي شيء. شوف أنا أضرب مثلا لأنه حضرني الأسبوع الماضي مشهد من هذا. الناس بتفتكر نفسها ذكية وبيفهموا غير ما بيفهموش. واحنا صرنا في هذه الأيام أكل أموال الناس بالباطل، نوع من أنواع الشطارة والذكاء. أنت تبقى ذكي شاطر لو ضحكت على فلان وخدت منه الحاجة دي ببلاش. تبقى ذكي شاطر جدا لو خدتها بسعر رخيص. والناس مش فاهمة إن ده أكل أموال الناس بالباطل. أكل أموال الناس بالباطل والله أن تأخذوا ما ليس بحق لكم، أن تضحكوا على الناس، أن تخدعوا الناس، هذا ليس بحق لكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث أيضا حتى يكون دخنوها من تحت قدمي، أي الفتنة، دخنوها أي إثارتها من تحت قدمي أي من ذريتي. وفي رواية دخنوها ودخنوها أي الغدر والخداع والحش، كما قال الله عز وجل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، مع قوله تعالى دخل أي حشا وخداعا وغبرا بينكم. ما تخذيش اليمين، والله العظيم أنا هصدقك، إياك أن تخدعني باسم الله الأعظم، إياك أن تخدعني يوم أن ظننت أنك رجل صالح، إياك أن تخدع الناس بدين الله سبحانه وتعالى. كونك تخدع الناس بالدنيا أهون عند الله من أن تخدعهم بالدين. سمتك وشكلك خلاني أسلم لك نفسي، لا تخدعني، لكن الآخر الذي أنا أعلم أنه ليس من أهل الدين لو خدعني لهان الأمر عليه. ناس اشتري هذا يخدع هذا يأخذ مال هذا ويقول لك هو اللي وافق. شوف جرير بن عبد الله البجلي، تعلمون هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، هو له حديث في صحيح مسلم ان هو يقول بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحه لكل ايه؟ لكل مسلم نصيحه. ناس تفتكر خداع فهلوه شطاره، انت عارف تخلص الصفقه ب 100 جنيه ولا 300، هل تضحك على اخوك تاخد منه الشقه بسعر الفرق. اوعى تحس ان ده ذكاء، دي خيبه والله. ولا يحب المكر السيء الا باهله. فروى الطبراني في المعجم الكبير ان جليل هذا ان جليلا كان ارسل له غلاما ليشتري له فرسا. المهم الغلام رجع اتفع على الفرس ب 300 درهم. ب 300 درهم شطاره طبعا. فعاد الغلام ومعه البائع ومعه الفرس، قال يا سيدي او يا مولاي اشتريت هذا ب 300 درهم. في ناس بقى معلش بس احنا ضد الشغل، احب ارجع اقول للناس بطريقه معينه. انا جبت لك بيعه ازود على المشتري علشان اخد فلوس، يعني البائع بيبيعها ب 300 وانت هو قايل من الراجل التاني ب 400 عشان تاخد 100 جنيه، ده حرام. والله حرام، واتاكد عيالك ما حرام. الحلال ايه؟ تبيعها ب 300 واللي بايع دوت يديك ايه؟ نسبة سمسرة، هذا يجوز، لكن لا يجوز لك ان تزيد في المال كي تاخذ. ما يجيش البائع يقول لك ايه؟ انا هبيعها ب 300 وقول زي ما انت عايز، انت كمان حرام عليك. انت وهو اجتمعت على غش المشتري. لا، بيعها انت واعطي هذا، يا اما هو يشتريها ويمتلكها ويوم يبيعها زي ما هو ايه؟ زي ما هو عايز. طبعا الكلام ده يعني وقليل من يفعل هذا. فاتى الغلام واتى الفرس فقال الغلام لجليل اشتريته ب 300. فقال جليل ب 300؟ قال نعم. قالت للرجل تبيعه ب 400؟ تبيعه ب6 مئة، تبيعه ب7 مئة، تبيعه ب8 مئة. يا رجل إن هذا الفرس يساوي 800 درهم، فخذها فهي لك. مين بيعمل كده؟ فالغلام استغرب، أنا يعني خلصت لك البيع، أنا يعني عرفت أقلبه، جبت لك 300 تديله 800. قال بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. يعني انت مثلا لو بتشتري شيء معين، البائع قال لك دي 100، بالله عليك كام واحد انا اقول له يعني فينا يقول له لا دي 150؟ ممكن يروح لجنبك او بنتك يا بابا او الزوجه تقول لك ب 150. ماشي خلاص ماشي جزاك الله خير. هو بيحسب نفسه كده بعد شهر وذكي وعرف ياخد من 150 بكام؟ ب 100. انت خدت 50 جنيه حرام، انت اكلت اموال الناس بالباطل. خداع، غش غش، ولا يحرق المكر السيء الا باهله الذين يمكرون بالناس ويظنون انهم اذكياء وانهم شطار. في يوم فصل، هذا يوم الفصل، جمعناكم وايه؟ والاولين. اختم بهذا، اوريك المكر بيعمل ايه الناس. اولا عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول من خدعنا في الله خدعنا له. اللي خدعنا في ربنا احنا بنخدعه، ده من الله. لكن لا يصح ابدا ان تخدع انت الناس. المكر، كان في ملك له وزير وصاحب. الصاحب هذا كان الملك يحبه حبا جما، وكان رجلا فقيرا ليس من ذوي الهيئات، لكن كان الملك يحب يقعد معاه. الوزير دبت في قلبه الغيره، انا وزير ولي مكانتي والبرستيج بتاعي والملك ما بيقعدش معايا ولا يعاملني. الصاحب اللي ملوش لازم هو حبيبه، قال لابد ان ابعده عن الملك، انا اعمل اي حاجه عشان الملك يسيبني. وكان من عاده هذا الصاحب له كلمه مشهوره، دي كلمه ايه مشهوره؟ كفى المحسن احسانه وكفى المسيء اساءته. انتوا عارفين زي الكلمه المشهوره اللي على ابو حرب، نفس الطريق برضه. كان في ملك ليه واحد صاحب، كل ما يقابله يقول له لعله خير، تحصل له مصيبه الملك يحصل له مصيبه يقول له لعله خير. لحد ما جه مرة من المرات الملك صوابعه اتقطعت، أو ليه صابع اتقطع من الأصابع، قطع، فدخل عليه صاحبه صباعه مقطوع ومربوط، فصاحبه قال له لعله خير. زي في واحد طلق مراته قلت له لعله خير، وفي واحد ابنه مات قلت له لعله خير، قال لي يعني الشيخ ده؟ وكل لعله خير خير، قلت له برضه لعله خير أنت بتقول لي كده. أي حاجة تحصل لك قول لعله خير. اي حاجه، حتى الزوجه الثانيه يقول لعله خير، وخلي الزوجه الاولانيه قول لها قولي لعله خير، هتقول لك لعله شر. فالصباع اتقطع، فدخل صاحب الملك ده اللي هو الثاني اللي انا بقول لك عليه، فلقى الصابع محفور، قال لعله خير، قال يا هذا قطعت اصبعي وتكون خير، احبسوه. فاللي بالك بقى والعياذ بالله لما الملك يقدم ما نص صاحب. على فكره يا جماعه الكبار دول ما نص اصحاب، انا بقولها لله بقى، ما نص اصحاب والله خالص. يعني في لحظه الجماعه الكبار اللي هو عمك يعني وصيفك وجدك وابوك يعني اللي هو اصغر. ف لما حبس هذا الرجل طلعت مسيره في الصحراء، ف طلعت عليهم بطريق وقطع طرق، فكانوا بياخدوا الناس بيعبدوا الاصنام هم، فيبدا يروحوا يذبحوهم قربانا لمين؟ ها؟ للاله الصنم بتاعهم. شوف احنا في القرن الكام وفي الهند بيعبدوا بقر وبيعبدوا فئران وبيعبدوا راس وبيعبدوا كروت وبيعبدوا مش عارف. فقالوا يلا ناخد الناس يمسكوه ياخدوه. فين الملك بتاعكم الامير؟ قالوا الملك اهو، قالوا هو ده اللي اتذبح، خدنا الراس الكبير على طول من الاخر. مشي بس. جاب واحد تاني ضرب رقبته ودوه للصنم بتاعه. رجع الملك عمال تواجه بالطليون لعله خير، لعله خير. خرج راجل بالسجن فقال ماذا؟ خرج بالسجن فقال له الملك لعله خير. فشفت بس بعض القطعات انا كنت ايه؟ كنت اتقتلت. فلعله ايه؟ والخطبه دي لعله خير ان شاء الله. ف جه صاحب الملك يقعد معاه على طول، كل يوم يخش على الملك يقول له ايه؟ كفى المحسن افساد وكفى المسيء اساءة. فالوزير قال ان اعمل حركه في هذا الصاحب كي ابعده عن الملك. صعب صعب. فقدم طعام، الملك بيحب ياكل دايما مع الصاحب، وجعل في هذا الطعام بصلا او ثرما، بصلا او ايه؟ او ثرما. طبعا من حرص الصحبه الا تؤذي صاحبتك. لذلك الاخ اللي بيشرب سجاير لما يجي يتكلم معايا يعمل كده او يدي وشه ناحيه ثانيه عشان ريحه السجاير. فكان الطعام ريحه فم هذا الصاحب صارت ان برائحه الايه؟ البصل. فكان اذا تكلم مع الملك وضع يده على فمه وانفه هكذا ويلعب وشه. فلما مشي جه الوزير زي ما بيقول كده ويرفع بومبه، قال اتدري يا ايها الملك ماذا يقول هذا الصاحب؟ قال ماذا يقول؟ قال يقول ان رائحه فمك خبيثه، لذلك يضع يده على فمه حينما يتكلم معك. قال اخبر هذا؟ قال نعم. فكتب مرسوما ان هذا الرجل يقتل ويسلخ ويحشى جلده جبنا. جلد بتاعه يحشى جبنا ويجيبوه يكتب المرسوم ويقفله. كان عادة المرسوم الملك لما يقفله محدش يفتحه الا لما يروح عند ايه؟ عند هيئة الملك. فاخذ فدخل على الملك، الوزير بقى دخل. طبعا كان من عادة الملك لما يكتب مرسوما يبقى يكتب هدية، منصب، عطاء، أرض، بلد، يدي يعني هدايا. فلما وجد الوزير هذا المرسوم في يد الملك، قال الوزير للملك: لمن هذا المرسوم؟ قال: لصاحبه. طبعا الوزير عشان خبير وماكر فهم ان الملك كتب ايه لصاحبه؟ عطيه، هديه. قال: اعطيه، اعطيها اياه. هتقول ايه؟ انا اديها. قال: خذها فاعطيها لك. اخذها الوزير فلم يعطيها للصاحب، وذهب الى ذلك الرجل الذي ارسل اليه رساله، فامسك فتح الرجل الرساله فقال: اذا وصلتك رسالتي هذا فاقتل صاحبها واحش جلده جبنا. فقال الوزير: لست انا، اني مش بتاعتي. ما كان لامر الملك ان يرد، فقتله وحشى جلده جبنا. تاني يوم الملك وجد ان مين اللي جاي له؟ الصاحب. قال: انا قتلت؟ ما قتلك؟ ما حشى جلدك جبنا؟ قال: من هذا؟ قال: الم تكن كذا وكذا؟ قال: بالله ما قلت، لكنني لما اكلت طعاما فيه بصلا او فيه بصل خشيت ان تؤذيك رائحه فمي فكنت اضع يدي على فيه. قال: اجلس، فقد كفى المحسن احسانه والمسيء اساءته. ولا يحيق المكر السيء الا بها. تعرفين المكر السيء عماد يحب اهله، عماد البنى كله، ولا يحيق المكر السيء الا بها. فلا تنكره ولا تخدعه ولا تغشه ولا تخطبه بالناس. واعلموا ان القبر يضمنا وان يوم القيامه يجمعنا وسيجازي الله